حمامتي حمامة جميلة تلعب والفراس في الخميلة حمامتي حمامة جميلة تلعب والفراس في الخميلة تلهو مع الطير والنحل والزهر تلهو مع الطير والنحل والزهر حمامتي حمامة جميلة حمامتي حمامة جميلة فهي تغني تارة وتمرح بين الغصون بالغناء تصدع فهي تغني تارة وتمرح بين الغصون بالغناء تصدع تطير من غصني شوقا إلى غصني تطير من غصني شوقا إلى غصني حمامتي حمامة جميلة حمامتي حمامة جميلة وتبتني عشا زها جميلة سواه لا ترى لها بديلا وتبتني عشا زها جميلة سواه لا ترى لها بديلا فعشها وطن وقشها سكن فعشها وطن وطن وقشها سكن سكن حمامتي حمامة جميلة حمامتي حمامة جميلة حمامتي حمامة جميلة تلعب والفراخ في الخميلة حمامتي حمامة جميلة تلعب والفراخ في الخميلة تلهو مع الطير والنحل والزهر تلهو مع الطير والنحل والزهر حمامتي حمامة جميلة حمامتي حمامة جميلة وتطعم الصغار بالغذاء مما حباها خالق السماء وتطعم الصغار بالغذاء مما حباها خالق السماء شكرا لمن رزق أنعم بمن خلق شكرا لمن رزق رزق أنعم بمن خلق خلق حمامتي حمامة جميلة حمامتي حمامة جميلة فلنبني هذا الوطن الحبيب بيتا جميلا رائعا رحيبا فلنبني هذا الوطن الحبيب بيتا جميلا رائعا رحيبا موطننا غالي يزهو بنا عالي موطننا غالي يزهو بنا عالي وليس في الدنيا لنا مثيلة وليس في الدنيا لنا مثيلة حمامتي حمامة جميلة تلعب والفراخ في الخميلة حمامتي حمامة جميلة تلعب والفراخ في الخميلة تلهو مع الطير والنحل والزهر تلهو مع الطير والنحل والزهر حمامتي حمامة جميلة حمامتي حمامة جميلة